لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إلى شرح أصول الإيمان. إثبات صفة التعجب لله تعالى، إثبات صفة التعجب لله تعالى سبحان الله، وهذه من الصفات أيضا التي ثبتت لله تعالى فعلا بالكتاب وبالسنة. نعم، بالكتاب وبالسنة. قال وعنه مرفوعا، وهذا حديث عن أبي هريرة عن غيره، وعنه مرفوعا: عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. هذا حديث أبي هريرة رواه أحمد في المسند ورواه البخاري في صحيحه. التمسك بالعلم مهم جدا. طالب العلم لما يكون له شخصية علمية ويعرف رصانة ما هو فيه ورسوخ ما هو فيه يكون طالب علم مذبذب، وطالب علم مذبذب لن يفلح. شخصية طالب العلم مهمة جدا في طلب العلم، هذه من أهم المكان. عجب ربنا، نعم وربي، وهذه أيضا من المفاسد العظيمة التي ننحيها جانبا بمسألة الأصل والبدل. عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل. الشاهد هنا عجب ربنا، وأن الله تعالى يعجب، وصفة العجب لله جل في علاه ثابتة بالكتاب وبالسنة، بالكتاب وبالسنة. ففي الكتاب قول الله جل في علاه: بل عجبت، طبعا القراءة المنتشرة بل عجبت ويسخرون، هي القراءة السبعية متواترة. والحق أن بعض العلماء يقولون في قراءة بل عجبت أنكرها طبعا بعض السلف، أنكرها بعض السلف حتى قيل له، أنا ما أريد أذكر اسمه يعني، فلما قيل لبعض العلماء في ذلك إنه يقول كذا، قال إنه شاعر، إنه شاعر، يعني هذه إنكار عليه. في قراءة بل عجبت واسخرون، يعني قراءة سبعية بل عجبت، وهذا نسبة العجب لله جل وعلا. فالعجب صفة من الصفات التي ثبتت لله جل وعلا بالكتاب: بل عجبت ويسخرون، وهذه قراءة سبعية. إذن هذه الصفة العظيمة دل عليها الكتاب والسنة، والله يوصف بالعجب، نعم، كما هو وصف بنفسه سبحانه وجل في علاه. لذلك احنا نقول هي صفة ثبتت لله بالكتاب وثبتت لله بالسنة، وهي من صفات الأفعال، لأنها متعلقة بالأسباب، لأنها متعلقة بالأسباب. وهنا لابد أن نفهم، إذا أثبتنا هذه الصفة لله جل في علاه يكون على التقعيد العام الذي تكلمنا عنه قديما عندما تكلمنا عن لغة الاعتقاد واللامية، قلنا أنه تثبت لله على التقعيد العام بما يليق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وجل في علاه. وإذا ثبتت، ونوع الاشتراك بقى، وإذا ثبتت للمخلوق فإننا نقول تكون للخالق على كماله، نعم، كماله وجلاله وعظمته، نعم، وتكون للمخلوق على عجزه ونقصه، على عجزه ونقصه. لذا نرى بأن صفة العجب بالنسبة للإنسان تكون عن جهل، يعجب الإنسان من شيء لأنه جهل أسبابه. ولذلك هم إيش قالوا؟ قالوا حتى العوام يقولون ذلك: إذا عرفنا السبب بطل العجب. قالوا ذلك، يبقى إذن كان العجب موجبه هو الجهل، أما الله جل في علاه فهو يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. فعلم الله واسع كل شيء، علم الله واسع كل شيء. فإن واسع علم الله كل شيء فإننا نقول إذن العجب عندما نصف ربنا بأنه يعجب، يبقى نقول هنا يعجب لما كان من صفات المخلوق، يعني لما بلغ عليه المتعجب منه، لما بلغ عليه صفات المخلوق. والأصل فيها أن يخرج المكلف أو العبد، يخرج عن نظائره، ينفرد. فالعجب هنا من حالته، ويكون هنا كما قلنا العجب من الخروج عن النظائر، وليس العجب هنا عن جهل، بل الله جل وعلا هو الذي خلق فيعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون. ولذلك عندنا أحاديث كثيرة أثبتت هذه الصفة، لكن في التأصيل العام كما قلنا نثبت صفة العجب بالله جل وعلا على ما يليق بجلاله وكماله وعظمته وعجب الله جل في علا عن عما كان في حال المتعجب منه، وهو الخروج عن النظائر. يعجب ربكم من رجل في سفرة نام أصحابه وقام هو يخلو بربه يناجيه. وأيضا في الحديث وأن كان في بعض الضعف إن الله عز وجل لا يعجب من الشاب ليست له صبوة، وهذا الحديث فيه ضعف لكن أيضا يستأنس به. عندنا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء العربي وبعث إلى بيوتاته فبعثنا إليهم ألا شيء، حتى جاء أبو طلحة وقال أضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لامرأتي نومي الصبيان، ثم قدم الطعام وأوهمه أنه يأكل حتى أكل وشبع. فلما جاء في الفجر ماذا قال النبي؟ في روايتان، رواية قال فيها ضحك ربكم من صنيعكم، والرواية الأخرى قال عجب ربكم من صنيعكم. أوهموا الأطفال ونوموا الصبيان وأوهموا الرجل أنهم يأكلون معه حتى أكل وشبع وارتضى بالضيافة، فقال عجب ربكم من صنيعكم. شوف أهل البدع والضلالات الذين يحرفون الكلم عن مواضعه يقولون عجب، تقدير الكلام عجب ربكم ملائكته من فعلكم. سيرجع الأمر إلى الخروج عن النظير أيضا، سيرجع الأمر للخروج عن النظير في هذا الباب، لكن من يجعل المرء يتكلف هذا التكلف ويقدر هذا التقدير؟ ولا داعي له ولا موجب له، بل الصفة قد اتصف بها الله جل في علاه وقد وصف نفسه بها في الكتاب، بل عجبت ويسخرون، بل عجبت ويسخرون بعدما تأتيهم هذه الآيات الباهرات القاهرات وهذه الأمور التي لا يمكن أن يجابهها ولا يردها إلا متعجرف متكبر متغطرس أظلم الله قلبه عن أن يرى مثل هذه الآيات، فيقول الله جل وعلا بل عجبت ويسخرون، وأيضا يسخرون من هذه الآيات التي هي فيها الرحمة بهم. فإذا ولذلك قال الله تعالى وإن تعجب فعجب قولهم، وإن تعجب أنت من عدم إيمانهم أو من إنكارهم للبعث والنشور فعجب قولهم، أي أتعجب أنا من قولهم، فيكون عجب هنا من الله جل وعلا. قال وإن تعجب فعجب قولهم، فلأنهم أنكروا البعث والنشور هذا عجب، هو يقول أنت تعجب من رديم الآيات، تعجب من كفرهم، تعجب أنهم قالوا يعني اجعل لنا الصفا ذهبا، فإن تعجب فأعجب أنا من إنكارهم البعث والنشور وهم يرون آيات الله الباهرة القاهرة أمامهم. في هذه الآية أيضا فيها صفة العجب لله جل وعلا وقد اتصف الله بها ودل على ذلك القرآن كما قلنا والسنة. ويكون هنا لفهم مسألة العجب، لأنه إذا وصفنا الإنسان بهذه الصفة نقول هذه الصفة تعتري المكلف لجهله. لما يعجب الإنسان؟ يعجب الإنسان للجهل، يعجب إن جهل، أما الله جل وعلا فأعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، فيكون العجب هنا كما قلنا من الخروج عن النظائر، الخروج عن النظائر، ويكون التعجب لحال المتعجب منه، التعجب لحال في المتعجب منه خرج عن نظائره، خرج عن نظائره، والله الذي خلقه ووضع فيه هذه السماء والصفة ويعلمها سبحانه جل في علاه. طيب أنا أقول كيف يتعبد المرء لله بهذه الصفة؟ قلنا كل صفة لابد الإنسان يتقرب بها لله جل في علاه، يتعبد المرء لله جل وعلا بهذه الصفة، أن يسعى سعيا حثيثا إلى أن يصل إلى هذه الدرجة أو هذا السبب الذي يتعجب الله منه، لأن لازم اتصاف الله جل في علا بالعجب من حال المتعجب أن يكافئه. لما خرج عن النظير وخلى بربه جل في علا والناس جميعا يحتاجون إلى الراحة فخلدوا إلى الراحة، وهو قام يناجي ربه جل في علا، يفرده الله بالعطاء، يعطي النائمين نعم لكن يفرده هو بالعطاء، فلما انفرد أفرده الله جل في علا، لأن من سارع إلى الله وسابق ليس كمن تباطأ، فهو انفرد عنهم لله، فالله تعالى يفرده في المكان عنهم، هذا لازم الصفة. فيتعبد المرء بهذه الصفة أن يسارع في السبب الذي يستجب له عجب الله جل فعلا، كما يسارع المرء في السبب الذي يستلزم له ضحك الله له، لأنه لو قابله ربه ضاحكا دخل الجنة لا محالة. أبو رزين يقول للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم أو يضحك ربنا؟ قال يضحك ربنا. قال فقال فقال وما الذي يضحك الرب؟ خلاص انتهى، آمنت بالله وما جاء الله على مراد الله، وما الذي يضحك الرب؟ قال أن تخلع اللأمة وأن تقاتل وأن تقتل مقبلا غير مدبر. خلع اللأمة، أخذ بالسبب لأنه سيقابل ربه ضاحكا له، يتبشبش له. فالغرض المقصود بأنه يأخذ بالسبب للثمرة التي تكون على السبب، يأخذ بالسبب الذي يستدعي ويستلزم الصفة لله جل وعلا، وهذه الصفة لها لازم، ومن لازم الصفة الثواب الذي سيأتي، لأن الله إن ضحك لعبده كفاه ووقاه وأنجاه وأسماه ورق منازله. وإن عجب الله تعالى من فعل عبد، من حال عبد، جعله منفردا عن الناس في المنزلة ورفيع القدر في هذا الباب، فهو يتعبد الذي هذه الصفة، الصفة العظيمة، صفة العجب. طبعا كما قلنا أهل البدع والضلالات يقدرون ما يقدرون، لكنهم في النهاية يحرفون الكلمة عن مواضعه. الفوائد المستنبطة: إثبات صفات الأفعال لله جل في علاه، وهذه الصفات قلنا دائما لابد أن تحفظ الأصل الأصيل، وهو قديمة النوع حادثة الأفراد، قديمة النوع حادثة الأفراد. لا يقال استحسان يقول إحسان أيضا، لأنه لازم الإحسان يا شريف. ممتاز. من تأثيرات أهل السنة والجماعة إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فصفات الله توقيفية، تفاوت المؤمنين في درجاتهم عند رب العالمين، تفاوت المؤمنين في درجاتهم عند رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.